السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبداية أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأعتذر لإخوتي عن التأخر، فقد كنا في درس وحبسنا الزحام في الطريق فتأخرنا من غير قصد، فلإخوتي حق أن أعتذر لهم عن هذا التأخر الذي لم أقصده. ثم إن درسنا كعهدنا به في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام البيوع من بلوغ المرام، نقرأها نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونربط الأحكام بها. وهذا من سعادة المؤمن أن يقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يربط الأحكام بها. وكنا قد وقفنا في درسنا عند أبواب السلم والقرض والرهن، فيتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال الحافظ رحمه الله: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. نعم، بدأ الحافظ رحمه الله الكلام عن باب السلم، ويقال له السلم ويقال له السلف، وهما عند أكثر أهل اللغة بمعنى واحد: السلم والسلف. وقد جاء تسمية هذا سلفا في الحديث الذي معنا: من أسلف في شيء فهو سلف. وجاء في رواية للحديث: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأكثر الذين يشرحون هذا الحديث أو باب السلم يقولون إن هذه الرواية من أسلم في صحيح مسلم، لكن لم أقف عليها بهذه الصيغة في صحيح مسلم، وإنما الذي في صحيح مسلم من أسلف، ولكن هذه الرواية رواها ابن حزم: من أسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه سلما وسماه سلفا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقال في البيوع السلم، لأن السلم يطلق ويراد به الإسلام، فيقول: الإسلام لله. فكأنه رضي الله عنه وأرضاه لما رأى أن السلم يطلق بمعنى الإسلام أراد تنزيه هذه الكلمة من أن تجعل في البيوع، وليس تحريما. وينبغي أن نفهم هذا، لأن بيع السلم يخطئ الناس في فهمه كثيرا. ما هو بيع السلم؟ بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة إلى أجل يغلب على الظن وجوده فيه مع قبض الثمن في المجلس. ما هو بيع السلم؟ سأشرح هذا. بيع موصوف في الذمة إلى أجل يغلب على الظن وجوده عنده أو فيه مع قبض الثمن في المجلس. بيع، لأن السلم بيع شرع رفقا بالأمة وتحقيقا لمصلحة الطرفين. أما البائع فإنه قد يحتاج إلى المال، يحتاج إلى المال وليس عنده سلعة يبيعها الآن، فكيف يحصل على المال؟ يبيع سلعة يصفها وصفا إلى أجل، فيأخذ المال الآن. طيب هذا بالنسبة للبائع. بالنسبة للمشتري في السلم، أين الرفق به؟ الرفق به من وجهين. الوجه الأول أنه قد يكون محتاجا للسلعة لكن بعد وقت، هو محتاج لأرز لكن ليس الآن، يحتاج إلى كمية من الأرز لأن عنده مثلا حفل زواج بعد ستة أشهر، فيشتريه من الآن يضمن أنه يدفع له في ذلك الوقت. هذا وجه. والوجه الثاني أن الغالب في السلم أن يكون الثمن أقل من سعر السوق، لأنه سيبيع سلعة موصوفة في الذمة مؤجلة، والمعروف عند الناس أن الأجل له أثر في السعر، فيخفض في السعر من أجل الأجل، فهذا فيه رفق بالبائع ورفق بالمشتري. هذا جواب ما الحكمة من مشروعية بيع السلم؟ الإرفاق والرفق بالبائع والمشتري، بيع موصوف. فهذه العين المبيعة السلعة موصوفة، ليست عينا. يعني يا أخوة، السلم ما يقع في الأعيان الحاضرة. تقول مثلا أبيعك سيارة موديلها كذا ونوعها كذا ولونها كذا من صفاتها كذا وكذا وكذا، بعد ستة أشهر فهي موصوفة، ولا يصح أن تقول أسلم لك في هذه السيارة. لما؟ يقول العلماء لأن العين قد تتلف، فلا يمكن تسليمها وقت الأجل، فالسلم إذن يكون بيع موصوف وليس عينا حاضرة. في الذمة، انتبهوا يا إخوة، في الذمة يعني ليس عينا معينة مملوكة الآن، وإنما الإنسان يبيعها في ذمته، قد تكون مملوكة له وقد لا تكون، قد تكون مملوكة. أقول لك أسلمت لك في 10 أكياس أرز وزن 10 كيلو من نوع كذا، وأضبط هذا بالصفات، ممكن أني الآن لا أملك هذه 10 كيلو ولكنها في ذمتي فهي مضمونة، أسلمت إليك في الأرز الذي كذا وكذا وكذا بوزن كذا ومقدار كذا، بيع موصوف في الذمة. إلى أجل معلوم، فبيع السلم لابد أن يكون مؤجلا عند جمهور أهل العلم، ولابد أن يكون الأجل معلوما. فما يصح أن أقول أسلمت إليك في 10 أكياس أرز وزن 10 كيلو إلى حين ميسرة، إلى وقت اليسر. لابد أن يكون الأجل معلوما معروفا ينضبط، يغلب على الظن وجوده أو وجودها فيه، يعني في الأجل. وذلك الفقهاء المتقدمون يقولون لا يصلح أن يسلم في فاكهة الشتاء إلى فصل الصيف، لأن الغالب على الظن أن فاكهة الشتاء لا تكون في فصل الصيف، ولا يصلح أن يسلم في فاكهة الصيف إلى فصل الشتاء، لأنه يغلب على الظن أنها لا توجد بثمن مقبوض في مجلس العقد، لابد أن يقبض الثمن في مجلس العقد حتى لا يصبح من بيع الكالئ بالكالئ الذي ذكرنا أن العلماء متفقون على تحريمه. هنا سؤالان مهمان جدا حتى نفهم بيع السلم جيدا.

أن السلف المضمون أحله الله في كتابه، وقرأ آية الدين، وقرأ آية الدين. وأما الأحاديث فهي الأحاديث التي معنا، وأما الإجماع فقد نقل ابن قدامة وغيره إجماع العلماء على جواز السلام. هذا الحديث الذي معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. وهذا يدل يا إخوة على أن بيع السلم كان معروفا عند العرب قبل الإسلام، ولكن الإسلام ضبطه، لأنه يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، فهم كانوا يسلفون قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فضبطه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أسلف في ثمر، وفي رواية في تمر، وفي رواية في شيء. وسأذكر الفرق بين من أسلف في تمر وأسلف في شيء. من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، يعني لا بد أن يكون معلوم الكيل، ووزن معلوم. والواو هنا يا إخوة بمعنى أو، لأنه ما يجتمع الكيل والوزن. فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وللبخاري: من أسلف في شيء. فائدة هذه الرواية أنها تدل على أن السلم يقع في كل شيء يمكن أن يوصف، لأن قال من أسلف في شيء، فهذا يشمل كل شيء يمكن أن يوصف، فليس خاصا بالتمر. ولذلك جمهور العلماء على أنه يجوز السلم في كل شيء يمكن وصفه، بشرط أن لا يجري فيه ربا نسيئة. انتبهوا لهذا الأمر. عند الجمهور يا إخوة يجوز السلم في كل شيء يمكن وصفه، هذا يخرج ما لا يمكن وصفه. إذا كان الشيء له أنواع متعددة وفي الغالب لا يشبه بعضه بعضا، مثل اللؤلؤ، اللؤلؤ غير الصناعي، اللؤلؤ الصناعي يأتي على درجة واحدة، لكن اللؤلؤ الطبيعي يختلف كما يقولون في إضاءته، فتجد لؤلؤة نقية بيضاء مضيئة وأخرى خافتة الضوء، ويختلف أيضا في حجمه، فهذه كبيرة شيئا وهذه صغيرة شيئا، فيصعب وصفه لأنه في الغالب يتفاوت، فلا يجري فيه السلم، لأن السلم بيع موصوف، وهذا لا يمكن يعني وصفه، بشرط أن لا يكون مما يجري فيه ربا نسيئة، لأن ربا الذي يجري فيه ربا نسيئة كما قلنا يا إخوة يجب أن يتم فيه القبض، فلا يصح أن تسلم في أرز ويكون الثمن برا، ما يصح أن تسلم في أرز ويكون الثمن برا. الأرز يمكن وصفه، لكن لا يصح أن تسلم فيه مقابل البر. لماذا؟ لأن هذا يجري فيه ربا نسيئة كما ذكرنا البارحة، فيجب التقابض، والسلم ليس فيه تقابض، تقبض الثمن الآن وتقبض السلعة بعد الأجل، فهذا الأمر ينتبه له. العلماء يقولون للسلم شروط حتى يصح: أولها أن يكون المبيع مما يمكن أن يوصف، أن يكون المبيع مما يمكن أن يوصف. ثانيها ألا يكون المبيع والثمن مما يجري بينهما ربا النسيئة، كما ذكرنا البارحة الأصناف الأربعة وما أشبهها مع بعض، والذهب والفضة مع بعض. والشرط الثالث أن تذكر الصفات التي تؤثر في الثمن ويقصدها الناس، يعني عند الوصف لابد أن تذكر الصفات التي تؤثر في الثمن. إذا جئنا مثلا نتكلم عن الأرز لابد أن يذكر نوعه، مصري هندي ونحو هذا، والهندي أيضا لابد أن تذكر جودته من النوع الرديء من النوع الجيد بحسب ما يعرفه الناس، لأن هذا يؤثر في الثمن. فكل وصف يؤثر في الثمن لابد من ذكره. أما الأوصاف التي لا تؤثر في الثمن فهذه لا يلزم ذكرها، يعني كون الحبة يعني تكون بيضاء أو تميل إلى الصفرة هذه ما تؤثر في ثمن الأرز عند الناس، فلا يحتاج إلى ذكرها. وإنما الثمن وإنما الصفة التي تذكر الصفة التي تؤثر في الثمن ويهتم بها الناس، يقصدها الناس ويتفقدها الناس. أيضا من شروط صحة السلم أن يعرف مقدار المسلم فيه، كم وزنه، 10 كيلو 100 كيلو أو كم صاعا. من شروط صحة السلم أن يكون مؤجلا بأجل معلوم كما ذكرنا، وهذا مأخوذ من الحديث طيب هذا الأجل المعلوم إلى كم؟ يعني يمكن نؤجل إلى ساعة أو نؤجل إلى 3 ساعات أو نؤجل إلى يومين أو نؤجل إلى 3 أيام. هذا كله قال به بعض أهل العلم، بعضهم قال ساعة أقله ساعة، وبعضهم قال أقله نصف يوم، وبعضهم قال أقله 3 أيام. لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن أقله هو ما يؤثر في الثمن، يعني لابد من أجل معتبر يؤثر في الثمن عادة. والصحيح أنه يرجع في ذلك إلى العرف، لأن تغير السلع يختلف، ففي سلعة تتغير كل يوم مثل الطماطم، الطماطم تجدها اليوم بسعر وغدا تجدها بسعر أعلى وبعد غد تجدها بسعر أقل، فهذه يمكن التأجيل فيها إلى يوم. وهناك سلع تتغير في كل شهر، فالمهم أن الأجل لا بد أن يكون مؤثرا في الثمن ويرجع في ذلك إلى العرف وعادة الناس. من شروط صحة السلم أن يقبض البائع الثمن في مجلس العقد حتى لا يصبح من باب بيع الكالئ بالكالئ. من شروط صحة السلم أن يغلب على الظن وجود السلعة عند حلول الأجل. فإذا وجدت هذه الشروط مع شروط صحة البيع صح بيع السلام. نعم. أذن. الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وآل محمد. نعم. قال الحافظ رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. نعم. قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أطيب الكسب، والمغانم ما يغنمه المسلمون من الكفار حال قتالهم، ما يغنمه المسلمون من الكفار حال قتالهم، فكانوا يصيبون المغانم. قال: وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. أنباط جمع نبطي، جمع نبطي، والنبطي قيل هو الفلاح، هو الفلاح، سمي نبطيا لأنه يستنبط الزرع، والاستنباط هو الاستخراج، فيستنبط الزرع يعني يخرج الزرع بالفلاحة بالحرف والزراعة. وقيل النبطي أو الأنباط قوم من العرب اختلطوا بالعجم حتى تغيرت ألسنتهم. قوم من العرب اختلطوا بالعجم حتى تغيرت ألسنتهم، اختلطت ألسنتهم، ومنه سمي شعر العامة بالشعر النبطي. الشعر الذي يقصد باللهجات العامية يقولون شعر نبطي، لأن الكلام فيه متغير عن الفصحى، ليس على قواعد الفصحى. فالنبط أو الأنباط قيل هم الفلاحون، وسموا بذلك لأنهم يستنبطون الزرع ويخرجونه، وقيل هم قوم من العرب أصلهم عربي اختلطوا بالعجم فاختلطت ألسنتهم، أصبح يتكلم كما يقولون بالعامية كلاما مكسرا، له عربي وله عجم، وسموا بالأنباط قالوا لأنهم كانوا معروفين باستنباط الماء، يعني يعرفون الأماكن التي فيها الماء ويخرجونه، يحفرون الآبار، فسموا بالأنباط. كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ ما دام أنهم كانوا يسلفون معكم في الحنطة والشعير والزبيب، أكان لهم زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ومن هنا أخذ العلماء أن البائع في السلم لا يشترط أن يكون مالكا للسلعة عند بيعها، لأن الصحابة ما كانوا يسألون هل عندكم زرع تستطيعون أو تملكون الحب، لا ما كانوا يسألونهم، ولو كان واجبا لسألوهم. إذن لا يشترط في بيع السلم أن يكون المسلم مالكا للسلعة، بمعنى يا إخوة لك أنت، وأنت لا تملك أرزا وليس عندك مزرعة أرز، أن تبيع الأرز بالسلم فتصفه وصفا إلى أجل وتقبض ثمنه. ولهذا أورد الحافظ هذا الحديث. وفي رواية قال قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسأل عن ذلك، يعني لا فرق سواء كان أصله عنده أو لم يكن أصله عنده، فالسلم لا يشترط فيه أن يكون البائع مالكا للسلعة. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. من هنا بدأ الحافظ في باب القرض، والقرض في لغة العرب هو القطع، هو القطع، وسمي قرضا لأن صاحب المال يقتطع جزءا من ماله ويعطيه لأخيه قرضا، فسمي قرضا من باب الاقتطاع. والقرض معناه دفع المال للغير على سبيل التبرع ليرد بدله، دفع المال للغير على سبيل التبرع ليرد بدله، دفع المال للغير على سبيل التبرع يعني ليس على سبيل المعاوضة، شيء مقابل شيء، البيع معاوضة، سلعة مقابل الثمن، أما القرض على سبيل التبرع والإحسان ليرد بدله، هذا يخرج العارية، لأن العارية يردها بعينها ما يرد بدلها. أعيرك كتابي لمدة أسبوع، إذا مر الأسبوع ماذا تفعل؟ ترد الكتاب. لكن إذا أقرضتك 100 دينار إلى شهر، بعد شهر ماذا تفعل؟ ترد بدل 100، لأن 100 قد تصرفت فيها. وهذا يدل يا إخوة على أن القرض تمليك، فأنت عندما تقرض مسلما تملكه هذا المال، فله أن يتصرف فيه كما يشاء، لكن على أن يرد بدله، على أن يرد بدله. والقرض من حيث أصله جائز بالكتاب والسنة والإجماع. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا هو القرض، هذا هو القرض. وأما السنة فقد وقع ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، أما فعله فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترض وأمر أبا رافع بالاقتراض، وأما قوله فهذا الحديث الذي معنا. وبعض الناس يسمون القرض دينا، يسمون القرض دينا، يقول أقرضني أو ديني، والدين في الشرع أوسع من القرض، لأن الدين في الشرع هو المال الذي في الذمة، هو المال الذي في الذمة. ولذلك يقول العلماء: إذا مات الميت وعليه ديون لله أو لعباد الله وجب أن تخرج. ما معنى ديون لله؟ يعني في ذمته شيء ترتب على فعل، مثل كفارة، الكفارة دين لأنها في ذمته وهي لله عز وجل، أو للعباد. ديون العباد قد تكون بأثر إحسان، أنا إذا أقرضتك 100 دينار فهذا دين، وقد تكون بأثر معاملة، بعتك سيارتي 5000 على أن تدفع 5000 بعد 6 أشهر، هذه 5000 الآن أصبحت دينا في ذمتك لأنها مال في الذمة. إذن نقول يا إخوة، الدين هو المال الذي في الذمة، سواء كان من باب التبرع أو كان أثرا لمعاملة. والدين مستحب للمقرض، جائز للمقترض. انتبهوا، مستحب للمقرض، فأنت إذا أقرضت مسلما تؤجر على هذا، لأنه يدخل في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. فأنت تعاون أخاك. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والحديث رواه مسلم. والدين والقرض يتحقق به كل هذا. من نفس عن مؤمن كربة، الإنسان متى يقترض يا إخوة؟ الأصل أن الإنسان يقترض إذا كان في حاجة، إذا كان في كربة، فإذا أقرضته نفست عنه، فتدخل في هذا الدعاء: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الإنسان إذا اقترض إنما يقترض في الغالب لأنه معسر، فإذا أقرضته يسرت عليه، فتدخل في هذه الجملة: ومن ستر مسلما ستره الله. وأنت إذا أقرضت المسلم سترته من السؤال والطلب، فتدخل في هذا: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنت إذا أقرضت أخاك كنت في عونه. فكل هذه الجمل يدخل فيها القرض. ولذلك يقول العلماء: القرض مستحب للمقرض وجائز للمقترض، وليس من المسألة المنهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض. لكن يقول أهل العلم: ينبغي أن لا يقترض إلا من حاجة، لأن أمر الدين عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما أنزل الله من التشديد في الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما أنزل الله في التشديد في الدين، والذي نفسي بيده لو أن مؤمنا قتل ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل لم يدخل الجنة حتى يقضى دينه. يعني الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما نزل في التشديد في الدين: لو أن مسلما جاهد في سبيل الله فقتل في سبيل الله ثم أحياه الله، فقاتل في سبيل الله فقتل ثم أحياه الله فقاتل في سبيل الله فقتل، يعني استشهد ثلاث مرات. هذا من باب التشديد والتغليظ. لم يدخل الجنة حتى يقضى دينه. فالإنسان يحبس عن النعيم بسبب الدين، يحبس في قبره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته، لما تكفل بالدين الذي عليه حتى قضي عنه. فلما قضي عنه قال: الآن بردت جلدته. ورد هذا الحديث في أن الدين يمنع دخول الجنة. ولذلك يا إخوة تساهل الناس في القروض أمر عظيم. الآن الناس يقترضون لأي شيء، لأتفه الأسباب، يريد أن يسافر إلى الخارج ولا مال عنده يكفي، يذهب ويقترض. عنده سيارة طيبة لكن جاره اشترى سيارة جديدة، قالت المرأة لا فلان ما هو أحسن منه، قال ما عندي، قالت دبر نفسك، يذهب ويقترض من أجل أن يشتري سيارة جديدة. التساهل في الدين يا إخوة أمره عظيم. كيف الله يشدد في الدين ونحن نتساهل؟ فالقرض جائز لكن ينبغي للإنسان أن لا يقترض إلا من حاجة. الحافظ هنا أورد هذا الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا يدل على جواز الدين، لكن بشرط أن ينوي الأداء والوفاء. ليس من الذكاء أن تكثر القرض وأنت لا تريد الوفاء. ليس من الذكاء ولا من الزكاء أن تكثر القرض وأنت لا تريد الوفاء. بعض الناس يعتبرون هذا شطارة، يقترض من فلان ولا يسدد، ويقترض من فلان ولا يسدد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني ينوي أداءها عند القرض، والإرادة يطلع عليها الله عز وجل، أدى الله عنه. ولذلك جاء في الحديث: إن الله في عون العبد حتى يقضي دينه إلا إذا كان في مكروه. تبع للمسألة: إن الله في عون العبد حتى يقضي دينه إلا إذا كان في مكروه. فإذا اقترض لأمر محرم لن يكون الله في عونه، وإذا اقترض وهو يريد أداء الدين كان الله في عونه وأدى الله عنه. وذلك ثبت في صحيح البخاري يا إخوة أن رجلا من بني إسرائيل استلف من أخيه فقال ائت بالشهداء، فقال له كفى بالله شهيدا، ما عندي شهود. قال هات كفيلا، قال كفى بالله وكيلا، ما عندي كفيل يضمنني. قال كفى بالله فأعطاه، فركب البحر فقضى حاجته، فجاء إلى الشاطئ ليجد مركبا، يعني جاء وقت الأجل وجاء إلى الشاطئ يبحث عن مركب فلم يجد مركبا، والأجل جاء، فأخذ خشبة فنقرها وأدخل المال فيها وكتب خرقة بمال أخيه فيها، وأدخلها وأغلقها ورماها في البحر، وقال اللهم إنك تعلم أنه وقع كذا وكذا وكذا. فشاء الله أن صاحب الدين خرج إلى الشاطئ لعل القارب يأتي لأنه يريد ماله، فإذا بالخشبة على الشاطئ فأخذها ليجعلها حطبا، فنشرها من أجل أن يجعلها حطبا، فوجد فيها المال والورق، ما كتب. ثم إن المدين بحث عن مركب حتى وجده، ما اكتفى بهذا، فجاء إلى أخيه فقال له ما صنعت؟ قال فعلت كذا وكذا. قال قد أدى الله عنك، وصلت. فهو أخذ الدين ليؤديه، ولما انقطع بدل ما يستطيع ووضعه في خشبة، فأخرج الله صاحب الدين إلى الشاطئ وأخذ الخشبة ولما وصل البيت نشرها، كل هذا بأمر الله، فأدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها، يعني لا يريد الوفاء، أتلفه الله، أتلفه الله. ولذلك يقول العلماء: لا يعسر الدين إلا على من فسدت نيته، لا يعسر الدين إلا على من فسدت نيته. يا أخوة، لا يعسر الدين إلا على اثنين: إما شخص في نية خلل، عندما أخذ المال ما كان يريد الوفاء، وإما شخص أخذ الدين لحرام. يقول العلماء: إن إتلاف الله لهذه الأموال إما أن يكون بأن يسلط عليها ما يتلفها، أصلا تتلف، إما نار تحرقها، أو سارق يسرقها فتتلف، وإما أن يسلط الله على الإنسان ما يذهبها، هي ما تذهب، موجودة، لكن يسلط الله على الإنسان ما يذهبها، فيسلط عليه مرضا ينفق عليه أضعاف أضعاف ما أخذ، وإما بأن يمحق بركتها فلا تكون فيها بركة. والمال إذا لم يكن فيه بركة لا خير، لا خير فيه. وهذه أوجه إتلاف الله عز وجل للمال، إذا كان الإنسان استدان وهو لا يريد الوفاء. وهذا دليل على أن الدين جائز بشرط أن يكون المقترض صادق النية في الوفاء، وإلا كان حراما. يعني نقول: يحرم على الإنسان أن يقترض وهو ينوي عدم الوفاء. نقف ونصلي. طيب، لعلنا نقف هنا ونعود بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل.